إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة، وهو من مواليد 19 من شهر مارس عام 1943 بمدينة دمنهور بالبحيرة. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية عام 1964، ودبلوم دراسات عليا من كلية الإعلام عام 1971. التحق بالإذاعة في وظيفة مقدم برامج بمراقبة المنوعات بالبرنامج العام عام 1965، وأصبح مديراً لإدارة البرامج الاجتماعية بالبرنامج العام عام 1979، ثم مديراً عاماً للمنوعات بالشبكة الرئيسية عام 1988، ثم مديراً عاماً لإذاعة الشباب والرياضة عام 1993، ثم رئيساً لشبكة البرنامج العام عام 1994، ثم رئيس قطاع الإذاعة في 19 من شهر مارس عام 2001، واستمر في هذا المنصب حتى 2005. ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمها الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة برنامج لقاء الفن، وتميز بصفة خاصة في الحوار، خاصة في برنامجه الأسبوعي شاهد على العصر، والذي حاور فيه كبار الشخصيات العامة. وفي مجال التلفزيون قدم برنامج شاهد على العصر على شاشة قناة النيل الثقافية أسبوعيا لمدة 3 سنوات. وقد حضر العديد من المؤتمرات والندوات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الآسيوية، خاصة اجتماعات اتحاد الإذاعات الآسيوية، وانتخب رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين عام 2003. ومن أهم مؤلفاته الشعرية ديوان شعر بعنوان الهجرة من الجهات الأربع، وديوان شعر بعنوان أغنية إليها، وكتاب شاهد على العصر. ومن الجوائز التي حصل عليها الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة الجائزة الأولى من الإذاعة المصرية لبرنامج شاهد على العصر كأحسن سهرة حوارية في الإذاعة المصرية عام 1983، كما حصل على الجائزة الذهبية عن برنامج شاهد على العصر من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 1996، وحصل على الجائزة الأولى كأحسن مقدم لبرامج شهر رمضان عام 1983، والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن الفترة المفتوحة هرم العلوم مع العالم المصري الكبير دكتور أحمد زويل عام 1997. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. آخر كلام. آخر كلام. ما افتكرش آخر كلام. ولا دي آخر كلام، ولا دي آخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح، ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. We'll be right back.

عالم اليوم هو عالم للكبار فقط ولا مكان للأطفال فيه. ده أكيد أكيد. بالحرب والعنف ده الطفل حيبقى عجوز وحيبقى مهموم وحيبقى مفيش إشراقة والزهور تذبل في الحروب. رغم الاهتمام العالمي بالطفل والطفولة، لكن الأحداث ضد هذا الاهتمام. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ده آخر كلام؟ ما افتكرش آخر كلام. التلفزيون يمكن، هو التلفزيون مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أقصر طريق إلى قلب الرجل معدته. برضو مش آخر كلام. أقصر طريق إلى قلب الرجل عقله. إزاي؟ إنه حينما تصل المرأة إلى عقل الرجل المشغول دائما فهي قد سيطرت فعلا. وينسى معدته؟ وليس معدته، الناس كلها عاملة رجيم. الطفل هو أبو الإنسان. أكيد آخر كلام. بنتعلم من الطفل. الطفل باستمرار لو تأملته كأنك بتتأمل زرع بينمو، بتتعلم منه أكيد. قاسم أمين هو محرر المرأة المصرية. ده آخر كلام؟ لا، ده في بعده طابور من محررين المرأة كتير جدا، لأنه بعده. لكن قبله؟ قبله أنا بعتقد في نفس وقته سعد زغلول. وقبلهم هما الاثنين؟ نقول رفاعة الطهطاوي كان قبلهم كمان. رفاعة الطهطاوي محرر المجتمع. يعني المجتمع اللي مرأة ورجل، ودعا إلى تعليم المرأة أيضا. هو الدعوة إلى تعليم المرأة ليست تحرير المرأة، ولكن إشراك المرأة في المسؤولية في بناء أمة متحضرة. نحن قوم نعشق الأحزان، حتى إذا ضحكنا نقول اللهم اجعله خير. والله مرضى عن سيدنا عمر. هو أنا بتهيألي مصر بالذات، يعني أنت أكبر مبنى في بلدك مقبرة، الهرم، الأهرامات، فهي دي يعني. اللهم مرضى عن سيدنا عمر المقصود بها إيه؟ هو كان دايما سيدنا عمر شخصية قوية جدا، ودايما يعني ما بيحبش الضحك والمزاح، فكان لما يضحكوا الستات أو يحصل ضحك كتير بيقول اللهم مرضى عن سيدنا عمر، يعني اللي لم يكن يرضى عن هذا يعني. يجب عدم ضرب الأطفال في البيوت والمدارس. لا مش آخر كلام. لابد أن نلجأ للعقاب بالضرب ولو الخفيف، لأنه نوع من القدرة التي لا يقدر عليها الطفل. يعني ده لا يتعارض مع الحضارة والتقدم والنظريات التربية الحديثة إطلاقا. أنا شفت الضرب في الصين، في مدارس الأطفال في الصين، وشفته في الهند، وشفته في ألمانيا، ويعني ضرب بمعنى ضرب بسيط يعني. آخر كلام من الكاتبة الصحفية الأستاذة نعم الباز. ليتنا نعيد ترتيب أوراقنا العربية والمصرية بدقة وبشكل علمي شديد الحرص على المستقبل. الكاتب الكبير الأستاذ نجيب المستكاوي. الكرة المصرية وصلت للعالمية. لا طبعا مش آخر كلام. لا لا مال كاس العالم إشاعة. العالمية ده اللي وصل لها يبقى اللي خد كاس العالم، اللي خد ميدالية في كاس العالم ولو مركز ثالث في الحاجة، إنما اللي يطلع الثالث والعشرين من 24 ما يبقاش عالمية ولا حاجة أبدا. إنما مجرد الاشتراك في مسابقة كاس العالم ما يعتبرش يعني تمثيل عالمي. لا لا لا. المدرب الوطني هو الحل. لا طبعا. في مدرب أجنبي يبقى أحسن من الوطني. ده لا يقلل من كفاءة المدرب الوطني. لكن في مدربين أجانب بيمضوا طول النهار والعصر لحد المغرب، من 9 صباحا إلى 9 مساء، في إيده ورقة وقلم وبيعيد كل حاجة عن كل لاعب. فدي هو التدريب الصح. الاحتراف هو الوصفة السحرية للكرة المصرية. ايوه بس مش بالطريقه اللي اتعملت عندنا. الطريقه اللي اتعملت عندنا جهجهوني او سبهللي. انما الاحتراف له اصول وله قواعد وله شركات بتتأسس وله عملية تجارية كبيرة وعايز رأس مال بيجي من في الخارج من المراهنات اللي ما نقدرش نعملها هنا. ولذلك الأندية اللي أدخلت الاحتراف السنة دي كلها موشكة على الإفلاس. جمهور الدرجة الثالثة هو عصب كرة القدم. آخر كلام، لأن الباقي كله نصه بلوشي. إنما دول اللي بيدفعوا، دول التانيين دعوات بقى دول أيوة دول دعوات وتسربات، تسلق على الأسوار، تسلق إنما الإنسان اللي بيدفع حقيقة ويشجع طول المباراة هو جمهور الدرجة الثالثة. الرياضة نشاط عام ينبغي أن يمارس لا أن يتفرج عليه. يا سلام، ده صادق جدا كده. قول حكيم وآخر كلام، لأن إحنا مش عايز أقول على الإحصاءات المخيفة اللي علينا. إحنا شعب غير رياضي، شعب بنلعب بنسبة ما تجيش واحد من ألف في الألف رياضة. وإحنا مش بنلعب رياضة أصلاً عشان نطلع أبطال، إحنا بنلعب رياضة عشان اللياقة البدنية والصحة العامة للشعب. ما فيش حجة إنه ما يعرفش يمارس. في رياضات مش عايزة حاجة، في المشي وفي الجري في الشارع، مش عايزة دي مش عايزة حجة، لكن هي عايزة اقتناع من الدولة بأن الرياضة سلاح أساسي لتنشئة الإنسان المصري. كرة القدم هي أكثر اللعبات شعبية في مصر. آخر كلام، وفي العالم كله. بس في قول بس آخر الرياضي الكبير ديمرداش توني بيقول إن أكثر اللعبات الشعبية هي السباحة، لأن هي دي اللي بتمارس، إنما كرة القدم بيتفرجوا عليها زي ما كنا بنقول. صح، إنما أنا بتكلم على اهتمام الشعب بيها كمسابقة. الكبير كبير. أيوه، آخر كلام. آخر كلام. الكبير، الكبير في معناه الكبير في قيمته، في قيمته، مش في سنه. أيوة. ولا في مركزه الاجتماعي ولا نجوميته لا، الكبير في إنه إنسان متزن. هذا الكبر. والدم الجديد مطلوب. والدم الجديد مطلوب. النادي الأهلي هو قمة الكرة المصرية. ليس دائما. ده مش آخر كلام. كل واحد بياخد عهد أو فترة من الزمنية بيتعلق فيها. الزمالك مثلا في الستينات كان قمة الكرة المصرية. الإسماعيلي في فترة من الدورات اللي هما درويش كانوا قمة الكرة المصرية. الأهلي صحيح أطول تحكما في الكرة المصرية لأن كل شيء أهلي. الشعب زمالاوي، كل الناس كده بيشجعوا الأهلي والزمالك. آخر كلام من الكاتب الكبير الأستاذ نجيب المستكاوي. الهزيمة ليس لها أب، لكن النصر له 100 أب. سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، أهلا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك وكل سنة والمستمعين بخير. عايزين نعرض على حضرتك مجموعة من المقولات الشائعة والمشهورة ونسمع الكلمة الأخيرة أو آخر كلام فيها. موافقة؟ موافقة لو حقدر أرد. الشاشة الصغيرة سحبت البساط من تحت قدمي الشاشة الكبيرة. لا، لأن الشاشة الصغيرة سحبت فعلا، بس حاليا مش بالنسبة للأفلام. الناس ابتدت تاني تنزل وتروح تشوف الأفلام في السينمات، لما السينمات كويسة والعرض كويس، وخصوصا في أمريكا حاليا يمكن تسمع الأرقام الخيالية اللي بتجيبها الأفلام، وفي أوروبا يمكن، في مصر لأن السينمات مش كويسة. دور العرض يعني. دور العرض. مصر أم الدنيا. هي أم الدنيا وأمنا كلنا، بس احنا ما بنحبهاش كفاية. يعني عايزة اقول لو احنا اشتغلنا زيادة، لو احنا نظفنا بلدنا، وانا بقول للناس، انا ما بقولش للحكومة بس، يعني ايه، انا لو ماشية في بيتي ولقيت ورقة واقعة على الارض بوطي بجيبها، يبقى عيب وانا في الشارع ارمي ورقة في الارض. لازم اعتبر ان ده بيتي، لازم اعتبر ان ده وطني، ويبقى عندي شوية يعني حب اكتر له. هي دي الوطنية. هي دي حب مصر. حب مصر مش بالأغاني وبالهتاف. لازم نبطل بقى، وإحنا داخلين على مرحلة جديدة، والمفروض دلوقتي كل واحد فينا يكون مخلص في عمله حتى عشان يجيب نتيجة أكتر. أنا بطلب من اللي بيكنس الشارع إنه يكنسه بذمة، عشان وأنا ماشية فيه ينشرح صدري وبالتالي أروح لعملي وأنا مبتسمة. بطلب من سواق الأوتوبيس ما يكونش كشر في وش الناس. بطلب من كل واحد نرجع تاني نقول السلام عليكم وصباح الخير. إحنا بطلنا الحاجات دي. فلو إحنا كل بني آدم فينا حاول يريح اللي قدامه أو حاول يسعد بكلمة اللي قدامه، في الآخر هنبقى ترجع الابتسامة تاني على وجوهنا، وبالتالي هنعمل عملنا وإحنا أسعد. متهيألي كده. الجمهور عاوز كده. ده آخر كلام؟ لا إطلاقا. الجمهور عايز كل شيء جيد وكل شيء يرتفع بإحساساته ويجمل الدنيا في عينه. بلاش كلمة الجمهور عايز كده وفي الآخر ننزل بيه. الشك يحيي الغرام أو يضيعه. أكيد يضيعه، كتر الشك كمان تجنن يعني أي حد. يحيي أو يقتل. يقتل، هو يقتل الغرام. إيه اللي بيفرق بينهم دام فات؟ إيه اللي بيخليه يحيي وإيه اللي بيخليه يقتل؟ أنا مش شايفة أنه لو زاد عن حده مثلا. لا، الشك يعني أعتقد أنها من الحاجات الأنانية الوحشة أوي. يعني مطلوب قليل من الغيرة وليس قليلا من الشك. ريحة الغيرة. الناقد هو مؤلف فاشل. متهيألي الناقد الفاشل هو اللي مش الناقد الناجح. ده آخر كلام؟ تقريبا. لا، بلاش كلمة تقريبا، أنا بكرهها جدا. صحيح؟ لازم ده أبيض يبقى أبيض، ده أسود يبقى أسود، ده رصاصي، ما فيش كلمة تقريبا دي، لازم نعينها من القاموس بتاعنا. أفلام العنف هي سبب انحراف الشباب. آخر كلام، أنا موافقة على الكلام ده. يعني أما طفل من صغره، حتى الكرتون دلوقتي بيعملوه له بعنف. أنا مش عارفة ليه. يكبر على بيشوف أفلام ضرب وأفلام قتل وأفلام كلها عنف. فبالتالي بيقلد أحيانا، وأنا ضد الأفلام دي. ده حتى اللعب، نلاحظ أنها لعب حربية كلها، ومسدسات وبوارج وطيارات وصواريخ. حضرتك ضد ده؟ أنا ضد ده 100%. آخر كلام من سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة. آخر كلام، خير الأمور الوسط. آخر كلام. موسيقى عمار الشريعي. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي مجدي سليمان، وهو من مواليد 15 من شهر مارس عام 1955 بالقاهرة. حصل على بكالوريوس إعلام قسم الإذاعة والتلفزيون من جامعة القاهرة عام 1977. عين مخرجا بالإدارة العامة للبرامج الخاصة بشبكة البرنامج العام عام 1979، وفي عام 1988 أصبح مخرجا ثانيا، ثم مخرجا أول بشبكة البرنامج العام عام 1994، وفي عام 1999 عين مديرا عاما للبرامج الخاصة بشبكة البرنامج العام، وفي عام 2004 أصبح نائبا لرئيس شبكة البرنامج العام، ثم أصبح بعد ذلك رئيسا لشبكة البرنامج العام حتى مارس 2015. ومن أهم أعماله الإذاعية، أخرج ما يقرب من 50 مسلسلا إذاعيا، شارك في إخراج بانوراما حرب أكتوبر، شارك كمحاضر في معهد التدريب الإذاعي، ودرس البرامج الخاصة والإخراج الإذاعي بها. اختير عضوا في العديد من اللجان، من بينها لجنة التخطيط الدرامي بالإذاعة، لجنة الإنتاج المسموع، ولجنة اختبار المخرجين الجدد بالإذاعة. حصل على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الإخراج الإذاعي للبرامج الخاصة في العيد 50 للإذاعة عام 1984. حصل على شهادة تقدير ودرع التميز الإعلامي من وزارة الإعلام الكويتية. حصل على شهادة تقدير وميدالية الأداء الإعلامي المتميز من وزارة الإعلام عام 1994. حصل على جائزة أحسن مخرج في المسلسلات الكوميدية عن إخراج مسلسل اوعى عقلك. حصل على الجائزة الفضية من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 2002 عن مسلسل في يوم من الأيام. وحصل على الجائزة الذهبية عن مسلسل الناس جرالها إيه في المهرجان التاسع للإذاعة والتلفزيون. كما حصل على الجائزة الذهبية عن المسلسل الكوميدي في مهرجان القاهرة 11 للإذاعة والتلفزيون عام 2005 عن مسلسل الواد زغلول شاي المحمول. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن إلى حلقة من مسلسل اتنين في حكاية من إخراج المخرج الإذاعي الكبير مجدي سليمان. القاهرة تقدم اسمين في حكاية. اسمين في حكاية، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج مجدي سليمان. جاية عالطبطاب، بيقولوا أيوة يا عم جاتلك عالطبطاب، يعني جاتلك زي ما انت عاوز، يعني جاتلك سهلة وبسيطة والحد عندك. طب ايه الطبطاب؟ وش معنى يعني لما تيجي عالطبطاب تبقى جاي عالكيف والهوى؟ وعشان كل شيء وله أصل، فكلمة الطبطاب لها أصل. الواد سيد ابن الشيخ زهران كان واد مستقيم، ما كانش حد يقدر يقول عليه أي شيء، كان واد ينحب لحسن أخلاقه. طب إيه اللي جراله وإيه اللي غير حاله؟ واد يا سيد. أنت يا واد يا سيد. مين؟ أنا أمك يا واد. أمي؟ جيتي أمتى؟ إحدى حكايتك إيه يا واد؟ حكاية؟ حكايه ايه يا ندمتي؟ انت واد مش كنت قاعد معانا كويس؟ ايوه. وقمت رحت فين؟ قمت امتى؟ دلوقتي يا واد، ساعه ما قمت من شويه رحت فين؟ ما روحتش، هروح فين؟ امال يا واد راجع تتطوح كده ليه يا ندمتي؟ ايه يا ام، اسند روحك يا واد هتقع. مين ده اللي هيقع؟ انا يا ام. انت ايه يا واد؟ ما يقع الا الشاطر يا ام، ما يقع الا الشاطر. حبستي الواد جراله ايه؟ ابو سيد شيخ زهران، تعال الحقني يا شيخ زهران. حكيم. استنى يا ابني شوية، استنى يا ابني. استنى ده ايه بقى؟ انت حلاق الصحة يا سكة، انت تقول استنى؟ انت ناسي ان انا شيخ البلد يا ولد؟ الله، انا حلاق صحة اي نعم، لكن ما فيك يا مصر حد يفهم في الطب قدي يا شيخ زهران. ماله الواد يا مخيمر؟ وريني يا ابني سنانك كده. سناني؟ سناني ليه؟ الله، ليه ده ايه؟ وريني سنانك يا حبيبي وسيبنا نشوف شغلنا. ايه؟ هتسنني يا مخيمة؟ الله، وريني له سنانك يا ولد. بس كده؟ اهو افتح اهو. ايه ده؟ ايه ايه؟ ايه ده؟ ايه حصل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. الله، ابني جراله ايه؟ يا خبر. اما سيد دلوكا بيقول لي ابني عنده ايه؟ ناول لي تصد خطة من عندك يا شيخ زهران. الواد مخضوض مفزوع عنده فزعة. الحمد لله، أحمدك يا ربي واشكر فضلك. إيه في حاجة يا أم؟ في حاجة؟ ده أنت سيبت ركابنا يا سي. ليه؟ حصل إيه يا أم؟ حصل إيه؟ سرك يا مخيمر يا حلاق الصحة، سرك باتع يا أخويا. الله، مخيمر؟ آه يا أخويا، صدق من قال مخيمر رائد الطب في بر مصر. طب إيه ومخيمر إيه يا أم؟ من ساعة يا أخويا ما عمل لك طاسة الخضة وشربك اللي فيها خفيت يا حبة عيني. هو أنا كنت تعبان ولا حاجة؟ أنا كويس أهو الحمد لله، مفيش أي حاجة. أنا دقيقة واحدة وراجع. رايح فين؟ هتص وشي بشوية مية يا أم. أحمدك يا رب. روح يا مخيمر يا ابن عنايات الكيادة، ربنا يسترك يا أخويا. إيدك دي إيه؟ تتلف في حرير يا مخيمر؟ ربنا يخليك. أما أما إيه يا أخويا؟ إزيك يا أما؟ مالك يا زي؟ أبدا. أنا مين يا أما؟ أنا ليه؟ ليه؟ أنا عشان إيه؟ أنا عارفالك يا أخويا. يا لهو بالي، الحالة رجعت لك تاني يا سيد. يزيك يا مخيمر يا ابن حواء وآدم. افتح يا ابني ودنك. نعم افتح ودني. يا ابني اسمع الكلام، افتح ودنك. اما حته نقطه، طب افتح ودني زي ما مفتوحه اهي. الله، اسمع الكلام يا ولد يا سيد. حاضر، انا اهو حاضر. ادي ودني اهو. بتبص في ايه؟ ببص في ودنك يا ابني. سيبنا. الله، ما تسيبنا نشوف شغلنا. يا ودني فيها ايه جوه؟ صندوق الدنيا. استر يا رب، الواد حالته صعبه قوي يا مخيمر. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه في ودني الولد؟ فهمني. ايه ده؟ معقول؟ ايه ده؟ الله، ودني جرى له ايه؟ يا خبر والله، سيبت ركب يا مخيبر. ابن عنده ايه؟ في ايه في ودني؟ نقلنا على الكل يا شيخ زهران، تدق لنا كم دقه عشان تصرف العفاريت. استر يا رب. بقت الحالة تروح وتيجي، تروح وتيجي. لا زر نافع ولا طاسة الخضة ولا البخور. الواد سيدي بقى قاعد كويس في امان الله. يطلع برا الأوضة قال ايه، حيطص وشه بشوية مية، يرجع طينة. وعشان قلب الأم هو دليلها، قالت أراقبه. اشمعنى يعني ما بتحصلوش الحالة إلا لما يطلع يطص وشه بشوية مية ويرجع؟ مشيت ورا، لقت الواد سيد بيتسحب وبيدخل القاعة الجوانية وبيفتح زلعة وبيشرب. سيد بتعمل ايه يا سيد؟ أنا ايه اللي بتشربه ده يا سيد؟ الطبطاب يا سيد. جاي تطص وشك بشويه ميه ولا جاي للطبطاب يا سيد؟ ما هو يا اما اصل الطبطاب نادالي فجيت له عشان انا ما احبش اكسف حد. زهران، ايه هتنادي مخيمر تاني يا اما؟ لا يا سيد، حنادي ابوك ومعاه الفلك او الكربار. ليه يا اما؟ عشان يرنك علقه تحلب بيها طول العمر يا سيد. أما الطبطاب فهو أول أطفة من نبيذ الحنطة، المسمى عند العامة البوضة، وأول أطفة اسمها الطبطاب. وعشان سيد رجله سائته على الطبطاب كان بيشرب، ولما ترن العلقة حلف ما يهوي بناحية الطبطاب حتى لو جاله الطبطاب لحد عنده. ياسمين في حكاية، غدا حلقة جديدة. أحمد عبد الفضيل، مجدي سليمان. هو واللقاء التالي مع الإذاعية آمال العمدة، وهي من مواليد 21 من شهر مارس عام 1940 بطنطا بالغربية. حصلت على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة عام 1973، وعملت أولا بإذاعة الشباب من عام 1975 حتى عام 1977، ثم التحقت بإذاعة الشرق الأوسط عام 1986، وعملت مقدمة برامج بشبكة البرنامج العام من عام 1987 حتى بلغت السن القانونية عام 2000. ومن أهم البرامج التي قدمتها الإذاعية أمال العمدة ساعة زمان، ممنوع غضب الرجال، صحبة وأنا معهم، وزوجتي مشهورة جدا. حصلت على جائزة الحوار الإذاعية عن برنامج ساعة زمان، وقد رحلت عنا في 11 من شهر مارس عام 2001. عزيزي أي زوج، أنت معنا عبر هذه الدقائق وهذه الاعترافات. زوجتي مشهورة جدا. ضيفي الفاضل بهاء سليمان، النصف الحلو ملك إسماعيل. شهرة ملك إسماعيل انعكاسها ايه في البيت؟ ظريف جدا، كلهم بيحبوا الحكاية دي وبيسعدوا بيها قوي. يعني ملك إسماعيل غاوية شهرة؟ لا، هي مش غاوية شهرة، هي اتشهرت لوحدها، ازاي ما تعرفيش؟ تعليق، هو بقى الحاجة حقيقية ان انا مش غاوية شهرة فعلا، بحاول ابعد عن الكاميرا، مش كاميرا التلفزيون، عن كاميرا الصحافة، بتجنب دايما الاماكن الزحمة، لكن فعلا الشهرة جت، بس انا عارفة هي جت ازاي، جت بارتباطي بمشاكل الجماهير. ملك اسماعيل بتخاف من الشهرة؟ بتخاف من الشهرة قوي، لانها بتحس انها عبء جديد عليها ولازم تبقى على المستوى ده وتزيد وتزيد وتزيد، فكل ما بتشتهر كل ما بتشيل الحمل اكتر، وبحس بيها دايما. بتشيل الحمل وحضرتك بتشيل الحمل؟ احنا مع بعض باستمرار في كل حاجة. بهاء انت ليك حق فعلا، بس العبء الاكتر اللي بيشيله هو الاولاد، وبخاف عليهم من الشهرة لانها بتأثر عليهم في المدرسة في النادي، البعض بيحاول يعملهم معاملة خاصة لان مامتهم مشهورة، وهي دي المشكلة يمكن اللي احنا بنفكر فيها انا وانت، وارجو ان احنا منخليهاش تأثر على الولاد بصفة واضحة. كنت تتمنى ان ملك اسماعيل تبقى حرم الباش مهندس بهاء سليمان وغير مشهورة؟ ملك إسماعيل أتمناها معايا بأي شكل. الحقيقة أنا بضيف حاجة بهاء عارفها كويس يمكن ما قالهاش، إن أنا بتعامل في أي مكان بعيد عن التلفزيون وبعيد عن إطار البرامج، إن أنا دايما بقول أنا مدام بهاء سليمان، ما بستعملش اسمي فقط إلا في المعاملات الرسمية اللي خاصة بالتسجيلات. إيه عيوب ملك إسماعيل؟ إنها بتخلي الشغل يأثر عليها. أكيد الشغل بيأثر عليا، لأن أنا ما بقدرش أنفصل أبدا عن أي مكان أو مشكلة أو ناس بلتقي بيهم وأرجع البيت أن أنا أنساهم، وفعلا عيب. يعني مشاكل الناس بتدخل جوه البيت وبتؤرقك؟ حقيقي بتؤرقني، إنما هي الناس بتسعد بيها لأنها بتحل مشاكلهم وبتحاول تحطهم في قدام المسؤولين في مشاكلهم عموما قدامهم، فبيبتدوا يحلوها ويبتدوا يبصوا لها، وده بيسعد لأن احنا عايزين نحل كل المشاكل اللي موجودة في البلد. إذن أنت سعيد بهذا الأرق؟ سعيد جدا. أنا بشفق عليك من الأرق ده، وعارف قد انت بتقاسي بالليل لما بيجي لي الصداع، وفي ساعات ان انا بعيط عشان مشكله مش قادره احلها، لكن انا مبسوطه انك بتقول انك سعيد. التليفون مزعج؟ مزعج، لان احنا الاثنين بنطلب كتير، هي بتطلب اكتر مني لان شغلها منتشر اكتر بكتير، لانه مرتبط بالناس ومرتبط بمخرجين وبمعدين، وده فهي بتطلب اكتر مني بكتير. مزعج انتشارها ولا انت سعيد بانتشارها؟ حقيقي سعيد جدا. انا مبسوطه بسعادتك، بس حكايه التليفون، فتليفوناتك انت اللي بتبقى مزعجه في اوقات كتيره، في مواعيد غريبة. يمكن أنا اللي بيشتغلوا معايا يعرفوا مواعيدي، إنما أنت تليفون 6 الصبح 12 بالليل 1 صباحا، اللي من أمريكا واللي من فرنسا، ومكالمات غريبة الشأن عارفة مضمونها، لكن في أوقات متعبة جدا. ما تزعلش، لأن احنا مرتبطين بالعالم والعالم مختلف، بيصحى في أوقات بالليل وإحنا نايمين، وبعدين إحنا في أوقات بنصحى وهم نايمين. ده تبرير يبرر إنك بتزعجها بتليفوناتك القادمة. القادمة لأنها تيجي في وقت غير منتظر، لكن ببقى سعيدة كتير قوي بمضمونها. مين مذيعتك المفضلة؟ ملك إسماعيل. والتانية؟ ملك إسماعيل. التالتة؟ ملك إسماعيل كامل محمد. لا، ده تعصب شديد ليا، وإحنا رافضين مبدأ التعصب. إلا جانا مش عايزين حد يزعل منا، فأكيد برضو في مقدمات برامج ومذيعات أنت بتحب تشوفهم. المقدمات كتير وموجودين على الشاشة، إنما النوعية اللي أنت بتقدميها هي اللي أنا بحبها، إلى جانب أن أنت بتؤدي عملك بحب وبإتقان شديد، والناس كلها أنت سيرتهم النهاردة. لو قسى النقاد على ملك إسماعيل موقفك؟ ما يبقى لهمش حق، وههاجمهم. لا، ما مبدأ الهجوم ده مرفوض. من حق أي واحد ينقد ويقول رأيه، ربما هي اختلاف وجهات نظر، لكن اللي بيه اللي ينزل معايا مرة 8 أو 10 ساعات في الشوارع والحواري ويسمع اللي بسمعه ويعاني ما أعانيه، أكيد حيشفق علي 1000 مرة قبل ما يقول كلمة غلط فيها. لو وصل كارت دعوة عليه اسم ملك إسماعيل وسقط اسم المهندس بهاء سليمان سهوا، موقفك؟ لما بيعزموا ملك إسماعيل وبيقولوا فبيقولوا لها في الأول وجوزك إذا كان عايزاه يحضر، دعوة موجهة للزوجة والزوج، فأنا بحضر معاها وأنا سعيد جدا وما فيش أي مشكلة وما فيش أي عقد في الحكاية دي. الحقيقة بقى دي أكتر الميزات اللي عجبتني فيك، وعشان كده ارتبطت بيك، و مش عارفة أقول إيه، أنت زوج وفي نفس الوقت بنقول صديق بدرجة زوج. تحب الغادة أو شريف يطلعوا مهندسين ولا مذيعين؟ يا ريت غادة تطلع مذيعة. لا حرام، عايز غادة تنزل في الشارع وتتبهدل وتاخد ضربة شمس وتبرد وتتحر وتقعد طول النهار مش لاقي كوبات مية. لا حرام. بس أكيد هتعمل حاجات عظيمة زي اللي أنت بتعمليها. ابن الوز عوام. زوجتي مشهورة جدا، آمال العمدة. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.